تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. متأسيا بكتاب الله العظيم، تنطق صفحة وجه الكريمة عن سمح الشمائل صلى الله عليه وسلم، تختزل عبارات النقاء وآيات الصفاء في ابتسامة ينشرها كبديع المسك بين الرائح والغادي، إنه المختار، متمثل بجلال النبوة في شمائل الصفوة على بساط النهى، ينظر إلى أصحابه نظرة الأب إلى أبنائه وأكثر، متمثلا قول الباري وإنك لعلى خلق عظيم، متوشحا بجلالة بين الربوع وبين كل العالمين، وبكل أخلاق النبوة والمودة كان رمز المؤمنين. وصحابة المختار ما أصحابه، هم خلفه متمسكين بفعله متمثلين، هم قدوة وهم الصحابة، بل هم النور المبين. يا سيدي يا قدوة الأبرار يا عين الهدى، قد جئت في أفق المدى تروي حنايا الظامئين الخائفين، سبحان من حلاك بالأخلاق يا تاج الندى والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إخوتي، نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل جوانب الحياة، في جده ومزحه وغضبه ورضاه وحله وترحاله صلى الله عليه وسلم. وأين من أين نأتي؟ هو البحر، من أي النواحي أتيته فرجته المعروف والدر ساحله صلى الله عليه وسلم. أخذ جانب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، جانب واحد فقط من جوانب من هذا الجانب العظيم مع الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له أخ اسمه أبو عمر، قيل أبو عمير، فكان يزور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا الطفل يأنس معهم يجلس يمازحه صلى الله عليه وسلم. غاب هذا الطفل وفي المجلس سأل صلى الله عليه وسلم أنس: أين أبو عمير أخوك؟ يعني الطفل الصغير، يعني الإمام العظيم القائد القدوة الأسوة يسأل عن طفل صغير. قال: يا رسول الله، كان له طائر في البيت يلعب به فمات الطائر. قال: اذهبوا بنا إليه. هذا الطفل مكث لأنه حزن، أتاه مصيبة، كان عنده لعبة، وهو في عهد ما عندهم لعب مثل ما عند أطفالنا، عنده طائر صيد، له طائر من الغابة، فربط هو خيطا في رجل الطائر يلعب به فمات الطائر فحزن. يعني شأن كبير هذا عند الطفل. أتى صلى الله عليه وسلم يوانس هذا الطفل، يزوره، يسليه، يواسيه، يعزيه. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أسقيل أن اسمه أبو عمر فصغره تحبيبا، والنغير اسمه النغر، طائر اسمه النغر مثل قرص العصفور أو السمان أو نحو ذلك. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الحديث ترى في البخاري، باب متى يصح سمع الصغير، وباب تكنية من ليس لكنية في باب الأدب وغير ذلك. العجيب أن هذا الحديث للطفل في لعبة الطفل أخرج منه بعض العلماء كما يقول ابن القاص الشافعي أكثر من 60 فائدة أو 60 فائدة، حبرها وحررها الحافظ ابن حجر فتح الباري في باب الأدب. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخذوا منه جواز السجع بلا تكلف، وكنية من لم يولد له ولد، لأنه صغير يقول يا أبا عمير، هو ما له عنده ولد اسمه عمير، وزيارة الإمام لرعيته، وتفقد الإمام لأحوال الناس، والنزول إلى مستوى عقول الناس، هذا طفل صغير لا يناسب إلا هذا. وفيها جواز اللعب، لعب الأطفال بالطيور وصيد الطيور لهم، وموانسة وإظهار الحزن مع الناس، يعني مشاركة، حتى أنت لو ما تشعر داخليا، لكن ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك توجه، تظهر الحزن معه، يعني جبر الخواطر. إلى غير ذلك من الأحكام، وتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبسطه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وأن ذهابه بأصحابه إلى طفل أو إلى عجوز أنه لا يزيده إلا تشريفا عند الله، وكذلك اقتدي به أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا وجمعنا به في الفردوس الأعلى. يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. بسم الله الرحمن الرحيم. حوار الأرواح، نحن الآن نقف مع الحقيقة مسألة هامة، الناس كلهم يتخذون في حياتهم قدوات، معروف هذا من مشاهيرهم وعظمائهم وكذا، ونحن عندنا القدوة والأسرة محمد، والأسوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا، فمعه نقف قليلا مع هذا الموضوع. شيخ عايض، أعطنا شيء حول هذا إذا أذنت. بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، عليه. أنا لا أشعر إذا تكلمت عن شخص في العالم أن يتكلم بجوارحي كلها وبجسمي وبروحي وبدمي وعيوني وبصري إلا عنه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. حتى قلت ذلك شعرا، قلت: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عام عجمي، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الله. عقود نصرك في بدن وفي أحد، وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. اللهم صل عليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو معنا في كل لحظة وفي كل مقام وكل مكان، حتى أقول رسائل. أولا، ليس في العالم رجل كلامه ونومه ولباسه وضحكه وبكاؤه وتبسمه وغضبه ورضاه شريعة إلا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، ليس في العالم رجل زكى الله سمعه وبصره ومنهجه وسره وعلانيته إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ليس في العالم على قول تدار الأقوال وعلى حال تدار الأحوال وعلى فعل تدار الأفعال إلا محمد سيد ولد آدم. اللهم صل عليه. رابعا، ليس في العالم رجل نهر يعني رهن الله سعادتك ونجاتك ولا فلاحك وجعلك تابعا له إن كنت تريد الفلاح والجنة إلا هو صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. خامسا، ليس في العالم أو سادسا، رجل أغلق الله أبواب الجنة بعد مبعثي لا تفتح إلا من طريقي ولا يكون فاتحا إلا هو، وسوف تأتي لا تدخل إلا من بابي إلا هو صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه فصلى الله وسلم عليه. ماذا نقول؟ أنت إذا ذكرت السعادة والنجاة والرحمة والتوبة، رسول تولى الله بنفس الصلاة عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صلي عليه. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، وكان الصحابة إذا ذكروه حتى بعد وفاته لا يسعفهم إلا الدم. الله. وكان يقول: مالك ماذا أفعل؟ كان مالك يحمر وجهه ويتلو سيرته صلى الله عليه وسلم، قالوا: نراك تغير يا أبا عبد الله إمام دار هجرة. قال: ماذا أفعل؟ والله إن محمد بن منكدر كان يبكي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكاد أضلعه تختلف. اللهم صل عليه. وإني رأيت، يقول علي بن زين بن حسين زين العابدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة فسقط مغشيا عليه. الله. وإني رأيت الزهري وهو يقول كان في ساعة من العيش إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وبكى وتأثر وتغير حتى كان لا نعرفه. الله أكبر. فصلى الله وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام. ما له منا إلا الحقوق الخمسة باختصار: كثرة الصلاة السلام عليه، الإيمان به، تصديقه، تعزيره، توقيره، اللهم اتباعه بأبيه صلى الله عليه وسلم، العمل بسنته، نشر شريعته في الناس، فنحن خدام لهذا النبي الإمام صلى الله العظيم عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. عسى الله يجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، ويجعلنا ممن نصافحه ونشرب من حوضه شربا لا بعد أبدا. اللهم آمين. فالله الله رهنوا حياتكم لهذا النبي الكريم، اللهم صلاة وسلاما واتباعا وسيرة وسنة واقتداء ونشر تعاليمه وفرحا بسيرته، فإن الله سبحانه وتعالى جعله الإنسان الأول في العالم. اللهم حتى مايكل هارت أمريكي أتى بالعظماء المئة، قال: العظيم الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي قال أعرف أن الأمريكان يعجبهم ذلك، الحقيقة تفرض نفسها. الله. ويقول جوستاف لوبون آخر شيء، الفيلسوف الفرنسي المشهور، لم يعرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه. صلى الله عليه وسلم. شيخ سعيد، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يشهد له يعني أتباعه وأيضا مثل هؤلاء العظماء من غير أتباع أعدائه، هذا القدوة العظيم عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أرى والله يا أخي الاقتداء العملي به عليه الصلاة والسلام بين المسلمين ليس بذاك. إيش ماذا ترى يا شيخ في الموضوع؟ أولا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من خلق الله، اللهم صل، وأفضل من خلق الله عليه الصلاة والسلام. نادى الله كل الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى إني متوفيك، يا نوح إنه ليس من أهلك، إلا محمد، ليس في القرآن يا محمد، يا أيها الرسول يا أيها النبي، بشرف الرسالة وشرف النبوة. وطبيعي أن الملك يدعو عبيده بأسمائهم، هنا فالأنبياء وإن كانوا أنبياء إلا أنهم عبيد الله سبحانه وتعالى، لكن لعظمة محمد ولعسمه منزلته ومكانته عند ربه وهو عبده، عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لكنه عبد مفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نعم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، نعم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم، نعم، صاحب اللواء يوم العرض، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، الأنبياء، كل الأنبياء ما يستطيعون يتكلمون، لأن الله يغضب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده مثله، ومن غضبه أنه يدمر الكون، الدنيا كلها تدمر إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كل شيء غضب الله. إيه نعم، وحين يغضب الله ويدمر الكون ما عاد يتكلم خلاص، فلا تسمع إلا همسا، والناس في حاجة إلى شفاعة، يحتاجون إلى من يطلب الله أن يفصل بينهم في القضاء، فيأتون إلى الأنبياء، إلى آدم فيقول أنا قد أخطأت، ويأتون إلى نوح يقول وأنا قد سألت، ويقول إلى موسى إبراهيم وأنا إلى أن يأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. قال فآتي فأسجد تحت العرش، ثم يفتح الله علي من الثناء والمحامد ما لم أعرف قبل. إيه نعم، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا المقام من ينزله؟ ألا يليق بنا أن نكونه نتخذه هو القدوة؟ هل نتخذ قدوة من لاعب ولا ممثل ولا مطرب ولا فنان ولا ونترك القدوة المثلى والعظمة في هذا النبي الكريم؟ والله إنه لمما يفطر القلب والله، ويبعث على الألم أن تجد شاب يحط اسم لاعب في ظهره ويصبح لوحة متنقلة سبورة لهذا اللاعب، اي نعم، برقمه ولا باسمه، وتجد آخر لمطرب أو لفنان أو لممثل أو بنت لفنانة، نعم، ولا ترفع رأسها ولا يرفع رأسها بذكر محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما أعطى تخويل لأحد أن يكون مفوض عن الله إلا محمد، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا تقويل مطلق، نعم، منزلة ما يبلغها أحد، نعم. أين الأمة من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من الصلاة عليه؟ بعضهم إذا يكتب محمد صاد، من هو محمد صاد؟ ثقل عليك أن تقول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول صلعم، إيش الصلعمة هذه؟ أتدري أنك تحذف شيء من مما يكسبك ثوابا عند الله؟ من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لا تعجز، والله لو ذكر الرسول في كل يوم مليون مرة كلما ذكر قل صلى الله عليه وسلم، وترى صلاتك تنفعك أنت، ما تنفع النبي صلى الله عليه وسلم، قد صلى عليهم من هو خير منك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أنت المحروم يا من لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنك تأسف لما تجي بعض الناس في بعض المساجد مبرطم ساكت والرسول يذكر قل صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الأماكن التي ورد فيها أدلة مثل يوم الجمعة، نعم، يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، نعم، وما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وكان دائما اللي تجده يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجده موفق ولسانه مشرق وقلبه حي، ليه؟ لأن ذكره صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، أنت تصلي عليه لأن الله أمرك بهذا، فكأنك وأنت تذكر رسوله تذكره سبحانه وتعالى، وذكر الله هو أشهى طعام وأشهى كلام ينفع المؤمن في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. شيخ عايض، يعني كيف الآن نرد الناس إلى أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ المسلمين صلى الله عليه وسلم، مهمتنا نحن المسلمين جميعا أن نكون خداما وناطقين شرعيين ونوابا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نقدم سيرته بالمحاضرات بالامتثال بالقدوة بالندوات بالتأليف بكل وسيلة يمكن نقدمها العصر. نأسف أن المسلمين عندهم فقط ردات أفعال، نعم، ينتظرون حتى يستهزأ بهذا النبي العظيم من الغرب أو الشرق ثم يقومون بحمله. نحن نريد أن تكون حملتنا يومية، نعم، طيلة النهار والليل نمثل هذا النبي في حياتنا، اللهم نجعله قدوة حتى في الإعلام. آسف أن الآن أسماء تستولي على الإعلام وعلى القنوات وعلى الشاشات وعلى الصحف، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين بزاوية يكتب عنه. هذا النبي الذي رفع الله ذكره، يقول ورفعنا لك ذكرك، وهو سبب سعادتنا ونجاتنا وفلاحنا ونصرنا صلى الله عليه وسلم بإرساله لنا. ينبغي علينا على الأئمة والخطباء أن يأتوا بسيرته صلى الله عليه وسلم، يبسطوها للناس ويعرفون بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. المناهج عندنا ينبغي أن يكون سيرته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه في كل مكان. نعم. العلماء أنا يعني أرى أن في يعني جفوا أحيانا في الطرح. نعم. تجد أحيانا حتى يترجم أحدهم في الدروس للصحابة على عيني وعلى رأسهم أتباعه، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم حتى عن فاتحين في التاريخ وعن الملوك وعن الخلفاء وعن الشعراء وعن الأدباء، بل بعض رسائل كثيرة لا تتعرض له صلى الله عليه وسلم ومتعرضة بالتفاصيل التفاصيل لأناس. نعم. يا أخي برنارد شو الراوي الإنجليزي، وهذا كلمته وهذا تتبع بعض القنوات المشهورة كتبته، يقول إني أقرأ عن العظماء، فإذا قرأت عن محمد صلى الله عليه وسلم صار الكبار أولئك أصفارا عندي. صحيح. لأن هذا الإمام يبدأ تقرأ عليه يقول يعني إذا تغلغل فكر المرء في طرف المجد غرقت فيه خواطره، والله إني أنظر إلى المزحة فقط والحديث إني أقول أشهد أنه نبي من عند الله عليه الصلاة والسلام. انظر موقفين صغيرين. نعم. ينزل إلى السوق صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الكبير المبجل بسيط بين الباعة، ويريد يمزح صلى الله عليه وسلم حتى يؤلف، يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشوف الأسواق، وإذا بصديق اسمه زاهر يأتي من البادية يبيع في الإقط واللبن، فأتى صلى الله عليه وسلم من خلف زاهر وغطى عينيه وأخذ يدفعه أمام الناس، والناس ينظرون، أتركوا بضاعة، من يشتري مني هذا العبد، من يشتري هذا؟ شوف يا أخي الرسول، فيصيح هذا يتفكك، فلما رأى أنه النبي صلى الله عليه وسلم ألصق مرة كتفة وظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال كأني كاسد عند الله، يعني ما كاني ما أصلح أنا أمشي، قال لكنك عند الله لست بكاسد، عند الناس قال أنا كاسد، قال لكن عند الله. ويقول لأنس، عند أنس أخو صغير اسمه أبو عمر، سمى صلى أبو عمر تحبيبا. أيوه. قال أين أخوك صغير طفل يأتي يحضر المجلس؟ قال يا رسول الله كان له طائر رابطة، طفل صغير ربط طائر فمات نغير نغر سمونه حزين علي، قال قوموا بنا إليه، إلى الطفل سبحان النبي الله. الذي ينزل عليه جبريل صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود يواسي الطفل، ودخل عليه أبا عمير ما فعل النغير، فيقول الزنادق وش فائدة الملحد، فائدة يا أبا عمير ما فعل النغير. أتابع الحافظ بن حجر قال ابن القاص الشافعي يقول فتح الباري أخرج من الحديث 60 فائدة. الله أكبر. وجاء بفوائد أهل العلم، زيارة الإمام تتكنيت من لا كن يتله، استجع بلا تكلف، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تأليفه القلوب، مخاطبة الناس على قدر عقوله، مواساة المصائب ولو كان أطفالا، إلى غير ذلك. إيه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة ما من مسلم إلا وهو يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الكل، ثم تأتي إلى أحوال الناس وإذا بها في وادي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنته قد تكون بعيدة عنه، كيف نصحح هذا المفهوم؟ لأن حتى الذين يفعلون مشايخ الأخطاء والبدع والكذا يدعون أنهم يفعلون محبة في النبي، إيش المقياس الذي أعرف أن هذا فيه على خطأ وهذا على صواب في محبته في اتباعه؟ في محبته ادعاء. طيب. وعاطفة. نعم. لكنها لا تكون محبة شرعية إلا بشيء واحد وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما أن تحبه عاطفة ولا تنفذ أمره ولا تتبع سنته هذه محبة كاذبة ليس لها أساس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن عباس امتحن الله الخلق بهذه الآية. نعم. فحبك للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون عاطفة ثم تخالف في حياتك، الله ترجم الله. هذا الحب في واقع عملي في حياتك، في ليلك ونهارك، في علاقاتك، في عبادتك، حتى في العبادة. نعم. لا تسوي عبادة ما عليها أمره لأنك لا تحبه بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيه. حتى ولو أنك ترى أنت أنه جميل وأنه نعم. طيب وأنه حسن، لا، الحسن ما جاء عن طريقه عليه الصلاة. أي نعم. وما جاء عن طريق الشرع. نعم. وكل من يستحسن شيئا ليس عليه أمره فكأنما يتهمه صلى الله عليه وسلم عليه. أنه ما بلغ الرسالة أو قصر في أداء الأمانة. نعم. وهذا اتهام عظيم وخطير والسلام. ويستلزم هذا أهل البدع. نحن نقول لهم إن كنتم تحبون الله محبة حقيقية فاتبعوا عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم. نختم إذا رأيت شيخ عايض بأبيات أو بخاطرة أدبية حول موضوعنا هذا. إذا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، اختصار في يوم خيبر، بفتح خيبر صلى الله عليه وسلم، استعصت خيبر فقال لأعطينا رأيت رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، تعظم. أتوا بعلي في الصباح إذا أصابه رمد لا يرى مد يديه، قال علي بي يقودون فقادوه، قال صلى الله عليه وسلم بسم الله، فأبصر الله. رد عينه في أحد، قتادة بن عمان نزلت عينه كذا وتعلقت بعرق فردها بيده اليمنى فصارت أجمل من الخمر. من المعجزات النبوية. الشاعر المعاصر أيوة. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قال هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فسار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي. هذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أحد الشعراء من مصر طردوه من مكة ما عنده إلا أبو بكر ومعه دليل ويطارد وجعلوا جائزة لمن يأتي برأسه. بعد سنوات أتى بالدولة وأتى بالسيف وأتى بالنصر في الفتح العظيم وقام دولة ملأت العالم. قال يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواة. هل درت من طاردته مكة هبل معبودها شاهت وشاه طاردت في البيد من بوأها منزل تبلغ النجم مدى. هذا الإمام العظيم شرف العالم. قال في عن حتى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسرنا نتشرف بسيرة صلى الله عليه وسلم وبإمامته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. واليوم الذي ذكر له شيخ واليوم كرت هذا عالم أمريكي صنف في أشهر مئة ما يتنهر أشهر مئة استطاعوا أن يثروا البشرية. منهم أديسون حق الكهرباء ومنهم عظماء إسحاق نيوتن حق الجاذبية عظماء ومنهم مخترع الكهرباء ومنهم مخترع البنج عظماء جعل على قمتهم. حتى عيسى عليه السلام جعل الثالث رغم أنه نصراني على ديانته وقال في المقدمة قال قد تستغربون أني جعلت عيسى رغم أنني على ديانته الثالث وقدمت عليه محمد ولكني آليت ألا أقول إلا الحقيقة والحقيقة فقط. غصبا عنه ما في بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه رسول الله ونشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة فله منا الحب وله منا الفداء وله منا الاتباع وله منا الصلاة الدائمة المتتاحكة ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جعلنا من أتباعه نسأل الله الثبات على ذلك حتى نلقاه على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة والمثال الأعظم الذي أمرنا باتباع له واقتداء به. فما أحد حصل على تخويل كامل وتفويض يعني مطلق من الله لاتباع بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الشخصية المثالية العظيمة المتكاملة التي اختارها الله ومن عليها بأن تكون هي المبلغة لهذا الدين فإن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ينبغي للأمة أن تقتدي به لأن النفس البشرية تحاول أنها تبحث عن يعني من تقتدي به. كثير من الناس تجد يقتدي بلاعب أو يقتدي بممثل أو يقتدي بمثلا مغني أو يقتدي بأي شخصية يعجب بها في الحياة لكن كل هذه الشخصيات تقصر وتتلاشى أمام الشخصية المثالية وأمام القدوة المثالية التي الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نقتدي به في جميع أساليب حياته في بيته وفي مسجده وفي عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي تصوراته وفي تعاملاته في حياته. إذا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاولنا واجتهدنا وطبعا القدوة تكون على العلم والله عز وجل قد حفظ لنا هذا الدين فما من حركة من حركاته صلى الله عليه وسلم ولا من سكنة من سكناته إلا موجودة في سيرته العطرة وفي سنته العظيمة كلها مثبتة وكلها موثوق فيها. فإذا قرأت أو سمعت عن شيء من الأفعال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم فحاول أخي المسلم أن تتمسك بهذا وأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه لأن الله أمرنا باتباعه وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا منهج ينبغي أن يتحلى به كل مسلم لأن الله قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا هذا مقطع قديم للشيخ الدكتور عائض القرني، ونريد أن نسمعه ثم نسألك عن تعليقك على هذا الحدث، وهل تذكره وتذكر مكانه وزمانه؟ هذا يوم القوات، يقول يوم القصاص. الرسول صلى الله عليه وسلم أذكى الناس، يطلب من الناس أن يقتصوا منه إن كان أخطأ عليهم. اللهم صل وسلم. اللهم من ضربته أو شتمته أو آذيته فاجعلها كفارة، اللهم اجعلها زكاة ورحمة. هذا التأثر، يقول على المنبر، يقول من شتمته أو ضربته، العبرة التي يعني طرأت عليك وتأثرت بها وأثرت في الحضور، تذكر زمانها ومكانها فضيلة الشيخ؟ هو يا فضيلة الشيخ، هذا في جامع الملك خالد بأم الحمام بالرياض قبل ما يقارب 20 سنة. محاضرة ولا خطبة؟ لا، هو دروس روائع من السيرة التي كنت أقدمها في الجامع. عظيم. ولما وصلت لهذا، أنا لا أستدعي البكاء ولا أتكلفه ولا أحاول أن أتفاعل ببكاء تباكي مصطنع أبدا، لا. أفر من ذلك. يقول المتنبي إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبكى، وليس التكحل في العينين كالكحلي. ولكن يدهمني أحيانا موقف ما أستطيع أن أملكه، نعم، نعم. خاصة في أعظم حدث، ويعلم ربي أنني أحيانا إذا تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أتكلم بجوارحي كلها، وإني أحس أحيانا كأنه حمى في جسمي. اللهم صل وسلم. ولا أستطيع أن أعبر أحيانا، قد أسكت حتى لا أفتعل، إنهم قالوا افتعل بكاء أو كذا حتى يغلبني. اللهم صل وسلم عليه دائما وأبدا. الله أكبر. الله، هذا إن شاء الله أن يعني حقيقة الإخلاص، فإن البكاء عبادة وليس كل واحد يقدر عليها، لكن إذا كان خاليا، ولهذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل عين تبكي يوم القيامة إلا 3 أعين، عين بكت من خشية الله، وفي ضمن 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، خاليا يعني لوحده، لأنه يظهر فيها التجرد والإخلاص. ولكن أسأل الله أن تكون منهم. الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استفدت من رحلتي إلى الفلبين حاجة الناس وحاجة المسلمين إلى الدعاء والعلم، يرحبون بك، عندك حتى شهادة ابتدائي وأنت تعرف شيء من الإسلام تصبح عندهم شيخ. هذه الشعوب غريبة، يعني فيها غربة عن الإسلام وفيها مجال واسع ورحب. نحن تناطحنا في منطقتنا وبعضهم يتغايرون ويتحاسدون في قرية وفي محافظة، مع العلم العالم الإسلامي ملايين ينتظرونكم ويرحبون بكم. يا أخوة، من عنده علم ولو قليل يذهب إلى تلك البلدان، والله لو لم تحمل إلا الابتدائي أو المتوسط أو الإعدادي لنفعتهم بإذن الواحد الأحد. الإسلام ترى هو دين بسيط دون سهل، لكن عجب يا أخي كيف يحترمون الوافد من بلاد الحرمين، شيء فوق الخيال. فأنا استفدت أن إذا ذهبنا علينا نمثل الإسلام تمثيلا جيد، وعليك أن تحمد ربك أنك من بلاد الحرمين، وعليك أن تكون على مستوى المسؤولية أنك جيت من هذا البلد الذي نزل فيه جبريل عليه السلام وهبط فيه الوحي. إذا دخلنا عليهم حتى أن نحن نطلب، والله إن نطلبهم لا تغلو، لا لأنهم كأنك نزلت عليهم من السماء، يرحبون يسمعون كلامك، وأنا أتكلم مع المترجم يقيدون الكلام، يسجلون يكتبون ويسجلون ويسألون ويستمرون معك وفي خدمتك، ويريدون أن يصلوا إليك ليصافحوك فقط مجرد مصافحة، بل يأخذ معك صورة، بل لعلك تتبسم في وجهه فيعدها أنها يعني تفضل منك. يا إخوة، من عنده طرف علمي يوقف الطرف العلمي، كم أغرقنا في الجزئيات، نحقق من الرسائل والبحوث والخلافيات، والعالم ينتظر، العالم الإسلامي يا أخواني عطشة، يريدونكم ينادونكم. أنا زرت أكثر من 40 دولة، كل ما زرت كلهم يوصلنا، ارسلوا لنا دعاء، ارسلوا لنا مشايخ، ارسلوا لنا طلبة علم. يا أخي ادعو إلى ربك، أنت تاجر أو موظف ذهبت، يا أخي اجعل في رسالتك السياحية ولو كلمات تقولها، قدوة حسنة، بذل، تضحية، المسلمون بحاجة، بل العالم يا أخي العالم في عطش لرسالة الإسلام، رسالة الإنقاذ، رسالة الرحمة. وزعوا الهداية وقولوا وتحركوا وامشوا وادعوا إلى ربكم، سافروا وسيروا في الأرض وادعوا إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأجركم ويحفظ لكم أعمالكم. شكرا لكم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية.